الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها صحة الضمان، لو أن أحدكم سجن في 10,000 ريال ويحتاج إلى من يضمنه، فجئت أنا إلى مندوب السجن فضمنتك من غير أن تعلم من ضمنك، هل يصح عقد الضمان ولا لا؟ يصح عقد الضمان، لأنه ليس من شرط صحة الضمان رضا المضمون عنه، فإذا كان رضاه غير مشترط فلماذا يعلم؟ لأن اشتراط العلم فرع عن اشتراط الرضا، فالذي لا يشترط رضاه لا يشترط علمه.